يزيد الفقير من التابعين، يزيد بن صهيب الفقير، والفقير هذا لقب وليس من الفقر الذي هو ضد الغنى، وإنما كان يشكو ألما في فقار ظهره، فلقب بالفقير لهذا السبب. نشأ في صغره رحمه الله في القرآن وتعلمه، مثل ما قال في أثر وقفت عليه في الكنى والأسماء للدولابي عن يزيد الفقير، قال: قرأت القرآن وأنا غلام شاب، وأنا غلام شاب، فأتاني نفر من الخوارج يدعونني إلى أمرهم. وجدت أيضا الخبر نفسه في مصدر آخر يقول رحمه الله: قرأت القرآن وأنا غلام شاب، فالتزق بي نفر من الخوارج يدعونني إلى أمرهم، فقضي أني حججت معهم، فقالوا: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ينقض بعضه بعضا؟ فقمت معهم فإذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هنا نتأمل في تسلط الخوارج من قديم على الناشئة، تسلط الخوارج من قديم على الناشئة، على الصغار، على حدثاء الأسنان، وخاصة من ينشأ على التدين والقرآن، تسلطون عليه لإدخاله في فكرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وصفتهم قال: حدثاء الأسنان، لأن غالبا يتسلط رؤوس الخوارج على حدثاء الأسنان، ومثل ما عبر يزيد يلتزقون بهم، يعني يقتربون منهم ويتوددون إليهم ويلاطفونهم حتى يدخلونهم في هذا الفكر الخطير، الفكر الدموي، الفكر الظالم، الفكر العنيف، الفكر الذي هو في حقيقة صد عن الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد أن تتبع كثير من ثورات الخوارج عبر التاريخ، لخصها في كلمة واحدة عجيبة رحمه الله، قال: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذا حاصل هؤلاء عبر التاريخ، تتبع ثورات كثيرة لهم، ففكرهم لا يخدم الدين ولا يقيم الدين، بل يضر بالدين مضرة عظيمة شديدة. فالحاصل أن هؤلاء يتسلطون على الناشئة، تسلطون على الناشئة. يزيد يقول: تزق بي نفر، فيقتربون من الناشئة، من يقبل على القرآن، من يقبل على كذا، يلتزقون به من أجل أن يجروه إلى الفكر الخبيث الذي هم عليه. من أساسيات الفكر، فكر هؤلاء، تكفير عصاة الموحدين، تكفير عصاة الموحدين، وأن عصاة الموحدين حكمهم في الدنيا أنهم كفار، وأنهم يوم القيامة مخلدون في النار. وبناء على هذا أيضا ينكرون الشفاعة، الشفاعة لعصاة الموحدين، ينكرون الشفاعة لهم بالخروج من النار. عندهم أن من يدخل النار، عندهم أن كل من يدخل النار ماذا؟ لا يخرج منها، يخلد فيها، ما هناك خروج. ويأتون للآيات التي هي في الكفار وينزلونها على عصاة الموحدين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهكذا آيات كثيرة هي نزلت في الكفار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. فهذا كله في الكفار، فيأتون إلى هذه الآيات التي هي في الكفار فينزلونها على عصاة الموحدين ويبثون فكرهم هذا، يبثون فكرهم هذا. ماذا يتولد عن تشرب القلب بهذا الفكر عندما فعلا يعتقد الشاب هذا الاعتقاد أن العصاة كفار وأن حكمهم الخلود في النار؟ تأتي الآيات التي في قتال أيضا الكفار فينزلها في من؟ في المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر ماذا يقول يزيد الفقير، يقول: كنت شغفني رأي من رأي الخوارج. شغفني، ما معنى شغفني؟ الآن هذا غلام، غلام صغير، مثل ما في الرواية التي ذكرت قال: قرأت القرآن وأنا غلام شاب فالتزق بي بعض الخوارج ولقنوه هذا الفكر. يقول: شغفني. ما معنى شغفني؟ يعني دخل هذا الفكر في شغاف قلبي، شغاف قلبي بمعنى أنه صار عقيدة عنده، اعتقد هذا الفكر. شر على الناس هؤلاء، شرهم عظيم. يقول: شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا. الآن خلاص أصبح متبني هذا الفكر ومعتقد له، ويرى أن عصاة الموحدين كفار وأن أنهم من أهل النار، والآيات التي فيها ما يتعلق بالكفار كلها تنزل على هؤلاء. فخرجنا في عصابة ذوي عدد ليس قليل، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني بيتوا بعد الحج شرا، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. نخرج على الناس فسر ببث هذا الفكر ونشره فيهم والصدع به، وفسر بسل السيف، سفكا للدماء، وهذا أو هذا هو كله حاصل لهذا الفكر ونتيجة حتمية له، حتمية لمن يتبنى هذا الفكر. قال: فمررنا على المدينة، فمررنا في طريقهم للحج، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية. جالس إلى سارية أي من سواري هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأرز الإيمان، كما تقدم معنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النعم العظيمة والمنن الجسيمة أن خلقا لا يحصيهم إلا الله هدايتهم تكون في هذا المسجد، وصلاحهم في هذا المسجد، وزوال هذه الأفكار الخبيثة في هذا المسجد، وهذا من نعم الله في هذا البلد المبارك مأرز الإيمان ومنار السنة ودعوة التوحيد ونشر الخير والفضيلة في الناس والتراحم والمحبة والتواد والخير، فهذه من النعم العظيمة. ولهذا خلق لا يحسين من الله يهدون إلى الحق، يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق ويتبصرون بالحق في هذا المسجد، في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول يزيد: فمرنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي في حديثه، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني حديث جابر رضي الله عنه في مسجد رسول الله هو حديثنا في هذه الأيام، في هذه الأبواب، أبواب الجهنميين الذين هم عصاة الموحدين الذين دخلوا جهنم. هذا المراد بالجهنميين، جهنميين المراد عصاة الموحدين الذين دخلوا جهنم بسبب ذنوب. ثم تأتي أحاديث كثيرة في صفة خروج هؤلاء. فذكر الجهنميين، لما ذكر الجهنميين هذا الذي ذكره ماذا يكون؟ يتصادم مع فكرهم، يتصادم مع فكرهم. وهذا انتبه الآن، هذا الذي كان يحدث به جابر ما يسمعونه أبدا من دعاتهم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العظيمة وهذه التفاصيل في الحديث الكثيرة في الشفاعة في خروج العصاة إلى آخره، هذه لا يسمعونه إطلاقا من دعاتهم رؤسائهم، يخفون عنهم مثل هذه الأحاديث، إن كانوا يعلمونها يخفونها عنهم، فما سمعوا بها. فلما سمعوا هذه الأحاديث وجدوا أنها أحاديث ماذا؟ تصادم فكرهم، لأن فكرهم قائم على أن عصاة الموحدين كفار، وأنهم يوم القيامة في النار ماذا؟ مخلدين فيها أبد الآباد، ما في شيء اسمه أن يدخل النار ويخرج، من يدخل لا يخرج، هذا فكرهم. فلما ذكر الجهنميين ذكر شيء يصادم فكرهم، ويصادم ماذا؟ انتبه، يصادم آيات فهموا لها على غير بابها، فيصادم مش آيات، يصادم فهما لآيات فهموا لها على غير فهمها وعلى غير بابها. فقلت له: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ الآن وجد أن الحديث التي كان يتحدث بها جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصادم هذا، لأن هذه الآيات نزلت في الكفار، ورؤوس هؤلاء، رؤوس الخوارج، لقنوا هؤلاء الناشئة أنها في العصاة، وأنها تتناول العصاة، وأن العصاة إذا كفار في الدنيا ويوم القيامة مخلدون في النار. قالوا: ما هذا الذي تقول؟ والله يقول. جاءوا بآيات هي في الكفار، ونزلوها في عصاة الموحدين، نزلوها في عصاة الموحدين. قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فإنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا مقام محمد، عليه الصلاة والسلام. مقام إيش؟ الشفاعة، مقام الشفاعة، الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أن يبدأ الله بالحساب، والشفاعة للعصاة بأن لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. هذا مقام محمود، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. كل صلاة عندما يؤذن يدعى بهذا الدعاء، قال هذا المقام المحمود، مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يخرج الله به من يخرج. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه تلا عليه الآيات من سورة المدثر، الآيات من سورة المدثر، الآيات التي تتعلق بالكفار، التي الآيات التي تتعلق بالكفار. قال الله عز وجل في تمامها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا كانت هؤلاء لا تنفعهم، إذن الآية تدل على أن هناك آخرون تنفعهم وهم من ليسوا كفار، فكيف يسوى بين من قال الله عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ويجعل الجميع لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ والله خص الكفار بها، ذكر أوصاف الكفار وخصهم بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فكيف يسوى بهم العصاة؟ ثم نعت أي جابر وضع الصراط ومر الناس عليه، وضع الصراط ومر الناس عليه مر معنا في الحديث. الأنبياء ماذا تقول؟ اللهم سلم، هذه شفاعة، نعت لهم وضع الناس والصراط ينصب على جهنم، والأنبياء يشفعون اللهم سلم سلم، فنعت لهم ذلك، وأن من الناس من يمر ومنهم من، وتفاوتهم في المرور، ثم من منهم من يسقط بذنوبه فيبقى على قدر ذنبه، ثم يخرجون ضبائر ضبائر كما جاء في الحديث. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. هذا من دقة يزيد في رواية للقصة والخبر. قال: غير أنه قد زعم، يعني قد قال وأخبر، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، الذين هم عصاة الموحد. وذكر جابر رضي الله عنه صفة خروجهم، قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، السماسم جمع سمسم المعروف، وأعواد السماسم، أعواد السماسم عندما يقص من أصله يترك حتى يجف، يترك حتى يجف، فإذا ترك فترة ليجف حتى يؤخذ منها بعد جفافه السمسم الذي فيه يكون أسود دقيق كأنه محترق، أسود دقيق كأنه محترق. فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، هذا مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم، يخرجون وقد صاروا فحما تفحموا، هذا مر معنا في حديث تقدم، فيخرجون وصاروا مثل قطع الفحم من السواد، السواد الذي هو بسبب الاحتراق في النار. فيقول: يخرجون كأنهم عيدان السماسم، عيدان السماسم هذا مثل الذي مر، يخرجون تميتهم النار إماتة ثم يتفحمون، وين حتى إذا كانوا فحما، حتى إذا كانوا فحما، هذا مثل قوله هنا كأنهم عيدان السماسم، كأنهم عيدان السماسة. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، يدخلون نهرا من أنهار الجنة. فهذا مثل أيضا ما تقدم، فبثوا على أنهار الجنة، ثم يقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فيغتسلون فيه، يغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. كانوا قبل قليل ماذا؟ قطع من الفحم، فيخرجون كأنهم القراطيس، أي جمع قرطاس، أي في نصاعتها وبياضها، فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا، من الله عليهم كلهم، كل المجموعة بما سمعوا من حديث جابر رضي الله عنه، قال فرجعنا قلنا ويحكم، أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. وتذكر أنه في البداية يقول كنا عصابة ذوي عدد، هذا العدد الكبير هدوا في هذا المسجد وسلم الله سبحانه وتعالى الناس من شرهم وتبعات فكرهم في هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مأرز الإيمان. فالحاصل أن هذا الفكر يقوم على إنكار الشفاعة، ويقوم على اعتقاد أن العصاة كفار، ويقوم على تنزيل الآيات التي في الكفار على عصاة الموحدين. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبة له، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبة له سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالشفاعة، فكان ذلك هؤلاء الخوارج الذين من جملة عقائدهم تكذيب الشفاعة وعدم اعتقادها. والصحابة ولا سيما من تأخر وفاته منهم أدركوا بداية هذا الفكر وبداية إنكار الشفاعة وإلى غير ذلك. فأنس بن مالك يقول يخرج قوم من النار ولا نكذب بها، يخرج قوم من النار ولا نكذب بها كما يكذب بها أهل حرورة. أهل حرورة الخوارج معروف عنهم التكذيب بالخروج هذا والتكذيب بالشفاعة. وأيضا جاء عن أنس كما في سنن سعيد بن منصور بإسناد ثابت أنه قال من كذب بالشفاعة، من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. انظر هذا الحرمان الذي يورثه هذا الفكر، فكر الخوارج، لأنه ما اعتقد أصلا أن هناك شفاعة ولا آمن بها، ولا يوما جاء في مثلا جملة دعاء اللهم شفع في نبيك هذا ما يعتقده أصلا، فضلا عن أن يدعو الله به، فلا حظ له ولا نصيب من من من من من هذه الشفاعة. ولهذا فكر الخوارج يثمر حرمانا عظيما. جاء عن يزيد الفقير كما في المسند للإمام أحمد، وهذا يبدو الله أعلم أنه بعد استفادته من جابر، قال يزيد الفقير قلت لأبي سعيد إن منا رجالا هم أقرؤنا للقرآن وأكثرنا صلاة، وذكر من صفاتهم صيام وكذا، خرجوا علينا بأسيافهم. هذا يقوله الآن يزيد بعد أن من الله عليه بالهداية على إثر ذاك اللقاء الذي أكرمه الله بجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال خرجوا علينا بأسيافنا. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يقول يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة، وجاء في رواية رجلان، فيعرضون على الله، يعني بعد الخروج يعرضون على الله. في مصادر الحديث الأخرى ثمة زيادة هنا يتضح بها المقصود، قال: فيعرضون على الله ثم يأمر بهم إلى النار. يأمر بعد عرضهم على الله بعد الخروج، يأمر بهم إلى النار. يأمر بهم إلى النار أي لمزيد تطهير. وهؤلاء عصاة، من عصاة الموحدين، هؤلاء من عصاة الموحدين، لأن الكافر ماذا؟ لا يخرج من النار أبدا، لا يخرجون منها كفار، لا يخرجون من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهؤلاء من عصاة الموحدين، ولعلهم من آخر العصاة خروجا. فيخرج من النار أربعة، وفي رواية رجلان، فيعرضون على الله ثم يأمر بهم إلى النار أي لمزيد تمحيص وتطهير. فيلتفت أحدهم، أي أحد هؤلاء الأربعة، فيقول: أي رب، إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيها الله منها، فينجيها الله منها. الشاهد من هذا الحديث هو خروج العصاة، هذا الشاهد من الحديث للترجمة، وبيخ ختمت هذه الترجمة، خروج العصاة، عصاة الموحدين من النار، وأنه لا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، كما مر معنا في الحديث الأول الذي قال فيه: أما أهل النار الذين هم أهلها، حديث أبي سعيد، أول حديث في الترجمة، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم. فمن يدخلون النار على قسمين: قسم يخلدون أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وقسم يدخلون للتطهير والتنقية، وهؤلاء يبقون في النار على قدر جرائمهم ومعاصيهم وذنوبهم التي يدون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.